إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الإسلام جاء ليوحد المسلمين، وجعل لذلك أصولا عظيمة، وأنزل القرآن والسنة، هذا الوحي الذي يصلح البلاد والعباد متى ما تمسكوا به. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. عباد الله، إن الإسلام اعتنى بتوحيد صفوف المسلمين، وحرم كل ما يؤدي إلى تنافرهم وتناكزهم وتفرقهم. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، إن توحيد صفوف المسلمين أمر واجب، وهو أصل من أصول الإسلام، لكن الإسلام لم يكتفي بأن حث على لم الصفوف ولم الشمل، بل أعطى لذلك الطرق والوسائل التي بها تجتمع القلوب وتجتمع الأبدان. فمن ذلك يا عباد الله أنه من الأصول العظيمة والأسس المهمة التي تجمع القلوب وتوحد صفوف المسلمين أصول أربعة، وهي: إخلاص الدين لله، والبعد عن الشرك بالله، ثانيا اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وسيرته، والحذر من الابتداع في الدين، ثالثا العمل على جمع كلمة المسلمين على الدين الصحيح، والحذر من التفرق في الدين والبعد عن التمزق والتنازع، رابعا مما يوحد الصفوف ويجعل البلاد والعباد في أمن واطمئنان، رابعا أصل رابع مهم فرط فيه كثير من المسلمين مع الأسف، بل حتى من الكافرين يفرطون فيه، وهو الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور وترك الخروج عليهم. هذه الأصول الأربعة يا عباد الله متى ما تمسك بها المسلمون فإنهم يعيشون في هدى وأمن، ويعيشون في اطمئنان، ويعيشون في رخاء وخير وبركة في دينهم ودنياهم. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمدنا بالأرزاق، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لكي نستعين بها على مهمتنا في هذه الحياة، وهي العبادة. فعلينا ألا نجعل النعم التي سخرها الله تعالى لنا ألا نجعلها شاغلة لنا عن العبادة، خاصة الصلاة وذكر الله وتعلم العلم النافع. عباد الله، هذه الأصول الأربعة التي بيّنها الإسلام بيانا كاملا وبيانا شاملا وتاما، علينا أن نتعلمها، فلا تشغلنا مشاغل الحياة الدنيا عن تعلم هذه الأصول الأربعة وعن تطبيقها وامتثالها في حياتنا، حتى نكون على خير وعلى هدى في كل مكان وفي كل زمان. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بهذا الإسلام العظيم الذي هو نعمة عظمى وكبرى من الله سبحانه وتعالى، تفوزوا وتنجحوا في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن توحيد الله سبحانه وتعالى والبعد عن الشرك بالله هو أصل عظيم، بل هو الأصل العظيم في الإسلام، وهو الأصل الأول الذي يكون به الإنسان مسلما ومؤمنا، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم. فعلينا يا عباد الله أن نحقق التوحيد في قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا، وأن نبتعد عن كل مظاهر الشرك الخفية والعلنية الصغيرة والكبيرة، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فعلينا يا عباد الله، إذا أردنا أن نحقق التوحيد، أن نحقق ربوبية الله سبحانه وتعالى، أن نعترف بأن الله هو الرب الخالق السيد المالك المدبر لهذا الكون، هذا هو الأمر الأول. ولكن هذا لا يكفي، بل لا بد من أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده، ومنه الدعاء. فلا ندعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما أن يعترف الإنسان بأن الله هو الخالق الرازق ثم يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا قد وقع في الشرك وهو لا يشعر. إذن علينا أن نبتعد عن الشرك الصغير والكبير. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت هو الشيطان وكل ما يتبع الشيطان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن التوحيد أن نوحد الله سبحانه وتعالى بأن نعترف ونؤمن بأنه هو الرب الخالق الرازق، وهذا لا يكفي، لا بد من أمر ثاني، وهو أن نعترف ونؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، لا يجوز أن نصرف العبادة إلى غيره. وكذلك الأمر الثالث أن نعتقد أن هذا الإله العظيم له أسماء حسنى وصفات عليا، وهو لا يشبه المخلوقين والمخلوقون لا يشبهونه. إذن هذا الأصل العظيم إذا كان في أمة فإن الأمة تكون موحدة في دينها. الأمر الثاني، الأصل الثاني، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن نؤمن به وأن نصدقه وأن نطيعه فيما أمرنا، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن نصدق بكل ما أخبر به، سواء تحملته عقولنا أم لا، وأن لا نعبد الله إلا بالطريقة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. ولا يكون الاتباع صحيحا إلا بالبعد عن البدعة في الدين. البدعة في الدين حرام، لا يجوز الاختراع في الدين. من أراد أن يخترع لنا فليخترع لنا في أمور الدنيا مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. أما الإسلام خلاص، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أكمل الله له الدين. لما ربي كمل له الدين خلاص مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما على المسلمين إلا أن يتبعوا الدين. تجديد الدين ما كاش تجديد في أصوله في أمور الدين، وإنما التجديد في الوسائل، كيفية تبليغ الدين للناس عن طريق القناة والتلفزيون والشريط ومكبر الصوت، معليش، عن طريق كتاب رسالة، لكن ماذا تبلغ؟ المحتوى أن يكون الدين القديم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا قال لك إنسان أتريدون أن تردون إلى الوراء، قل له نعم، من لم يرجع إلى الوراء لا يستطيع أن يتقدم. نرجع إلى الوراء في أمور الدين، نعم، في أمور الدنيا لا لا، نروح القدام نخترع أشياء جديدة النافعة، أما أمور الدين ما كانش اختراع. مثلا يأتي شيخ من المشايخ ويقول للناس إذا حبيتوا الإيمان تعكم يقوى قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله 1000 مرة، قولوا له لا لا يا شيخ، منين جبت هذا؟ يقول لك أنا اجتهد. لا اجتهد، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدها 1000 مرة الله يبارك، ما قيدهاش قلنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وخلاص، ما تقيدهاش، لأن التقييد راك جبت حاجة في الدين جديدة، هذا من البدع. أما أمور الدنيا، إنسان يذهب إلى العمرة في الطائرة 5 ساعات من الجزائر إلى جدة، ويأتي إنسان ويقول أنا أريد أن أخترع لكم طائرة تأخذكم إلى جدة من الجزائر في ساعتين، قلوا معليش بارك الله فيك مليح، أما الدين لا لا ما تخترعش، خذ القديم وامشي. هكذا نفهم ديننا ونطبق الكلمة الطيبة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث، إن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالاجتماع ونهاهم عن التفرق في الدين إلى شيع وأحزاب، لأن التفرق يؤدي إلى الفشل والضعف وهجوم الأعداء وسيطرة الأعداء على المسلمين والاستيلاء على بلدانهم وخيراتهم. قال تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة، رواه الترمذي وهو حديث حسن. يعني ردوا بالكم من الاختلاف والتباغض بينكم، لأن هذا الأمر يؤدي إلى حلق الدين. مش معنى حلق الدين، الحسنات اللي تديرها راك تمسحها. المسلمون إذا اختلفوا إلى أحزاب وشيع، كل واحد يسب الثاني، كل واحد يعمل له المؤامرات باش يطيحه، هذا يروح يحج الحج تاعه يروح، يصوم الحج تاعه أو حلقه. قال عليه الصلاة والسلام لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. إذن الاجتماع يا جماعة والكلمة الواحدة هذا أصل، ما نزمش نفرط، ما يجوزناش نفرطوا فيه. بعض الناس يقولك أنا ما نفرطش في الصلاة، لكنه يفرط في هذا الأصل، خطأ. لابد هذا الأصل الثالث، الأصل مش معناتها ركيزة، ركيزة تاع الإسلام، عماد وعمود أصل، وهو عدم التفرط. قد يقول قائل إن العلماء يختلفون في المسائل الفقهية، إمام يفتي هكذا الآخر يقول حرام الآخر يقول حلال، معليش هذه في الأمور الاجتهادية يختلف العلماء، صح ما يجوز لهمش يختلفوا في أصول الإسلام، ما يجوز لهمش يختلفوا في ما لم يختلف فيه السلف الصالح. ثم كل واحد باش مقتنع، أنت اقتنعت بالشيخ اللي يقول حرام وهو إمام ثقة الله يبارك الله يسهل عليك، والآخر اقتنع بالشيخ الآخر قالهم حلال في أمور يجوز الخلاف فيها، معليش هذا لا يكون في التمزق. ولهذا الأئمة 4 أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن سار على منهجهم ما اختلفوش، هل الإسلام أركانه 5 ولا 6؟ متفقين باللي أركان الإسلام 5، متفقين باللي نصلوا للكعبة ما نصلوش مكان آخر، متفقين بأن الله واحد لا شريك له، بأن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. وأما الأمور الاجتهادية هذه إذا اختلف فيها العلماء ما يقولوش هبلونا واحد يقول حلال واحد يقول حرام كيف نديروا، هذه أمور يجوز اختلفوا فيها مما اختلف فيه الصحابة. أما أشياء ما اختلفوا فيها الصحابة من الأمور اللي كانت عندهم ما يجوز الخلاف فيها. فإذا اختلف العلماء مثلا المعتبرون على ثلاث أقوال احنا ندوروا في هذوك الثلاثة ما نجيبوش قول جديد، اللي يجيب لنا قول جديد فهو مخطئ لا محالة. إذن أيها الإخوة أمرنا الله تعالى بالاجتماع على الدين الواحد وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وأما الأصل الرابع لكي تجتمع الأمة أمر الإسلام وحث وردد وأكد على طاعة ولي الأمر ولو كان فيه نقص. ما يعجبكش هذاك ما يعجبكش ماشي شباب مثلا ما يعجبكش ولا عنده أمور ولا مريض ولا ما ليش تسمع وتطيع، تسمع وتطيع في طاعة الله ولو جاء بطريقة أنت ما تحبهاش. هذا الإسلام اللي قال هكذا لا حفاظا على الأمة. لكن مع الأسف هذا الأصل هذا كثير مش من المسلمين حتى من الكافرين لا يرضون به. لكن الإسلام جاء وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذه آية في القرآن كما قالت يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة على هذه تآمن بها، هذه ثاني آمن بها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم. اسمع وأطع لولي الأمر ولو ما تحبوش، ولو أعطاك قانون ما يعجبكش مادام ما يخالف الشريعة. مثلا مثل حزام الأمن، بزاف من الناس ما يديرش حزام الأمن في السيارة، على يقولك يقلقني خاصة في الصيف. نالي طيع ولي، طيع ولي، ولو تعرفهم ما ينحولكش رخصة السياحة معليش دير رخصة دير حزام الأمن. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو علمنا هذا. لماذا؟ للحفاظ على الأمن والإطمئنان بين المسلمين وما يدخلناش العدو. ثم قال ومنشطك ومكرهك وآثارة عليك. ما معنى الآثارة؟ لو كان جينا نعرف العربية مليح نفهموها. الآثارة يعني ولي الأمر حاجة مليحة يديها ليه، الفيلا المليحة تاعه، بنت عندها كذا وكذا، عم وعطال وانا ما عطال، مع ذلك تطيعه. ماذا نقول باش يعطوني حاجة ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حديث رواه مسلم حديث صحيح. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا هذا؟ يحبنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب لنا الخير، يقولنا الصبر على الشر القليل حتى ما يجيكمش الشر الكثير. والعيوب والنقائص كيف نصلحها؟ نقولوا رانا ملاح رانا لباس، كما بعض الناس يقول رانا لباس ما خصنا والو. لا، نبين وننصح بالطريقة التي تأتي بالخير. هذه الأصول الأربعة يا جماعة إذا حافظنا عليها بإذن الله فإن الله تعالى يلم الشمل ويحفظ البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واخذ الديون عن المسلمين واكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا ومن يحرس بلادنا ومن يحمي بلادنا، اللهم احفظنا يا رب العالمين من كل سوء. اللهم من أرادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد تفرقنا وتفرق شملنا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم أدر الدائرة على الأعداء من الكفار والمنافقين الذين يريدون تدمير البلاد والعباد. اللهم انقل الفتن من بلاد المسلمين إلى بلاد الأعداء الذين يخططون لضرب المسلمين. أما من لم يكن كذلك من الكافرين فاهده إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا حتى لا يستغلهم الأعداء لتشويه الإسلام وضرب المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وأولادنا، وأصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين، وأصلح المسلمين أئمة وعموما مسؤولين وغير مسؤولين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.